شلون عفتك من عسب عين العمى صرت هسه بعد علي من السما شلون عفتك من عسب عين العمى صرت هسه بعد علي من السما شلون عفتك ليش عفتك شلون عفتك شلون عفتك من عسب عين العمى صرت هسه بعد علي من السما شلون عفتك من عسب عين العمى صرت هسه بعد علي من السما دات عيوني عليك رجعتال طفل روحي بقت يمك نايم داعت عيوني عليك ارجع تعال طفل روحي بقت يمك نايم ليش عفتك ليش ما ادران ليش شوف الطير يطير لو ما عنده ريش ليش عفتك ليش ما ادران ليش شوف الطير يطير لو ما عنده ريش انا من بعدك صرت مثل اليتيم واللي ما عنده الحاير يعيش انا من بعدك صرت مثل اليتيم واللي ما عنده اهل حاير يعيش عفتك شلون عفتك ليش عفتك شلون زعلك لا حرام وعد عينك اقرأ عالدنيا السلام انا مو قصدي ازعلك لا حرام وعد عينك اقرأ عالدنيا السلام غطت لساني وقلت لك عني روح وانت ما صدقت بس تسمع كلام غلطة لساني وقلت لك عن روح وانت ما صدقت بس تسمع كلام لو رحت مني أحس نفس غريب الملشكي ماكو غير الله موجي لو رحت مني أحس نفس غريب الملشكي ماكو غير الله موجي فدوى سامحني ولم سامح كريم شنو ذنب عيوني ما تقبلتنا فدوى سامحني شنو ذنب عيوني ما تقبلتنا ليه